بعد ذلك يقول الشيخ: ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز. الإنسان انتهينا من مسألة النثر، الآن على دابة. دابة طبعا يتصور عدة أشكال من الدواب، كانوا أغلب ما يقومون في الصلاة على دابة كانت على جمل، والجمل يصنعون عليه الهودج، والهودج عبارة عن غرفة خشبية فيها بعض الوسائل توضع على الجمل من فوق، ربما يجلس عليه أكثر من شخص، شخصين أو أربعة على هذا الجمل. لو قام بعض الناس وهذا الجمل واقف بالضبط، أو يوجد من يمسك زمامه تماما، فقام فصلى في هودجه يستطيع القيام والركوع والسجود والدابة واقفة تماما، عند ذلك يستطيع أن يستقبل القبلة في كل صلاته أم لا؟ من تكبيرة الإحرام إلى السلام، ويتمم الركوع ويتمم السجود. إذن معنى ذلك اتخذ ظهر الدابة بدلا من ظهر الأرض. نعم، لنفترض أنه في الأرض في نجاسة وعلى ظهر الدابة طهارة، عند ذلك كان مثلا في مكان افترض الأمطار نازلة وبعد ذلك يوجد مكان نجس، واستطاع هو إذا ركب في الهودج عند ذلك يستطيع أن يصلي عليه. مثال آخر، عربة يقودها خيل مثلا، لكن العربة خشبية تتوجه باتجاه الخيل، الآن هذه الخيل موصدة وواقفة، فأراد أن يصلي عليه. هذه صورة أخرى من الصور، افعل من الصور ما شئت، لكن بشرط أن تكون الدابة واقفة وقام فصلى من أول صلاته إلى آخرها جاز ذلك. أو سائرة، أخواننا في سائرة بحكم الواقفة وفي سائرة غير منضبطة، أما السائرة غير المنضبطة لا يمكن أن يصلي عليها الفريضة، لأنه لو صلى عليها الفريضة معنى ذلك أنها قد تتوجه في الصلاة إلى غير جهة القبلة، وعند ذلك التفات إلى غير جهة القبلة مما يبطل الصلاة. أما إذا كانت سائرة بزمامها، رجل يأخذها إلى اتجاه القبلة تماما دون أن يميل فيها ذات اليمين وذات الشمال، كعبد مثلا يقول الدابة لسيده، وبعد ذلك أو شريك لشريكه أو ولد لأبيه، محتمل هذا، أو عامل لسيده كيفما كان ذلك، وبعد ذلك صلى، فحكمها كحكم الواقفة صارت، لا تسمى سائرة في هذه الحالة لأنها منضبطة. أو كانت مما تنضبط تماما، مثلا الانضباط تمام عندنا طرق مثلا مستقيمة كسكك القطار، ويستطيع في وقت معين أن يصلي وهو متجه إلى القبلة، وهذا الأمر منضبط فيه تماما، هذا يستطيع أن نقول الصلاة صحيحة ولو كانت فريضة. الطائرة مثلا، تعين في الطائرة اليوم في الطائرات يعينون جهة القبلة ويوجد مكان، والطائرة تأخذ سمتا معينا لا تنحرف عنه تماما، حتى إن الطيار قائد الطائرة يستطيع أن يعين ذلك السمت ثم يذهب ويتكلم مع كل الركاب، ذلك أن الطائرة تمشي بشكل طبيعي. هذا السمت المعين الذي تسير فيه الطائرة قام بعض الناس فصلى، هل حكمها كحكم الواقفة تماما؟ باخرة كبيرة أخذت طريقا معينا كذلك تمشي على سمت معين، لا تغير ذات اليمين وذات الشمال، تمشي في طريق، توجد عندنا أدوات موجهة للقبلة تماما، يراها في كل صلاته أنه متوجه إلى القبلة فيها. كل ذلك نحن صحيح نقرأ فقه كتب في زمن قديم، لكن الذين كتبوه كالإمام النووي هؤلاء عندهم من العقول الراجحة ما كتبوا لنا من العبارات نستطيع أن نطبقها على أي واقع كان، وبعد ذلك نأخذ الجواب الذي نريده تماما. إذن عندنا قاعدة، إذا كانت تنضبط القبلة أثناء المسير فحكمها كحكم الواقفة، وإن كانت لا تنضبط أثناء المسير فلا يصح أن نصلي الفريضة وينبغي أن تكون واقفة. قد يأتيك سؤال، والله عندنا طريق معروض، مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال كالطرق البرية مثلا في السيارات، وأنا لا أستطيع وأدركتني الفريضة، فماذا أفعل؟ أصلي احتراما للوطن في على الكرسي كيفما كان، وأتوجه إلى القبلة في تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك فإذا ما مت فإن الأمر قد انتهى بالنسبة إلي عند الله عز وجل، وأديت ما افترض الله علي. وإذا وصلت إلى مكان إقامته وانتهيت من الركوب هذا، عند ذلك ماذا أفعل؟ أعيد صلاتي التي صليتها احتراما للوقت. هذا كله فيما يتعلق وهي وأتم واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز، أو سائرة فلا. أما الذي لو افترضنا الذي يقود هذه الدابة كان غير مميز، كان مجنون، كان لا يعرف ماذا يفعل هذا الذي على الدابة يصلي، عند ذلك حكمه كحكم السائرة التي لا تنضبط فلا يصح الصلاة عليه.